إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمت في الأسابيع الماضية عن حسن معاملة الناس من الإخوة والزوجة والضيف والخادم والأجير والجار ونحو ذلك، واليوم بعون الله عز وجل أتكلم عن النفس، فإنها حقيقة وجديرة بالعناية والرعاية، ولم لا؟ وقد أقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، وهو سبحانه يقسم بما شاء، أما نحن فلا نقسم إلا بالله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشاهد أن الله عز وجل أقسم بالنفس وعلق الصلاح والنجاح والفلاح على تزكيتها، فقال سبحانه جل وعلا: قد أفلح من زكاها، وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العون على تزكية نفسه، وهي أشرف نفس خلقها الله. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. تزكية النفوس أمر لا بد منه، ولكن ما معنى التزكية؟ التزكية في اللغة هي الطهارة والنماء، أي الزيادة، ومن ذلك زكاة المال، فهي طهارة للمال وزيادة فيه، إما يزداد زيادة حقيقية أو بالبركة أو بهما معا. أما تزكية النفس فأعني بها تطهير النفس. بأي شيء نطهر النفس؟ نحن نطهر الجسد بالماء، ولكن النفس تتطهر بثلاثة أمور: بالعلم النافع والعمل الصالح، وبمراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. تزكية النفس لها جانب نظري وجانب عملي تطبيقي. الجانب النظري بالعلم النافع، أن تكون حريصا على طلب العلم على قدر استطاعتك، اسمع كل يوم شريطا فيه محاضرة فيه درس، افتح كتاب الله عز وجل واقرأ مع زوجتك، أمام أولادك، اقرأ كل يوم تفسير آية أو معنى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تغرب عليك شمس يوم إلا وقد استفدت فائدة تتعلمها وتعلمها لأهلك وأولادك ثم تعمل بها. وهذا هو الجانب العملي التطبيقي بالعمل الصالح، أن تترجم هذه المعلومات إلى أعمال بشرط الإخلاص لله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل وبمراقبة الله عز وجل في السر والعلن تزكو النفوس. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله الله في المراقبة، فإن الله عز وجل يقول في سورة النساء عن الذين يختانون أنفسهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. النفس ذكر الله عز وجل لها في القرآن ثلاثة أنواع، وهي النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. أما النفس المطمئنة فهي أشرف النفوس، النفس الراضية الطيبة المرضية التي آمنت بالله وصدقت رسله واطمأنت بذكره وقرت عينها به. أما النفس اللوامة فهي التي تلوم صاحبها على الخير تارة وعلى الشر تارة، نفس متوسطة ليست بالمطمئنة وليست بالأمارة بالسوء، تارة تندم على ترك الطاعة وتارة تندم على فوت الشهوة. هذه النفس مع التزكية مع الإصلاح تطمئن وتصفو وتصير نفسا طيبة مطمئنة، ومع الغفلة عنها قد تنزل إلى الحضيض والعياذ بالله وتصير نفسا أمارة بالسوء. النفس الثالثة هي النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس كثيرة الأمر لصاحبها بالشر، هذه والعياذ بالله مركب الشيطان، يدخل منها على الإنسان فيصير عبدا لشهواته وملذاته، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلا بد إذن من اليقظة لهذه النفس، لأن الشيطان متربص بها ولأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اليقظة والتزكية بالعلم النافع والعمل الصالح ومراقبة الله عز وجل في السر والعلني. الكلام عن النفس يجرنا جرا إلى الكلام عن القلب، فإنه الملك والأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه. إذا استقام الملك استقامت رعاياه، وإذا انحرف انحرفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب سمي قلبا من تقلبه، كما قال الشاعر: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على قلبك من قلب وتحويل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو بأبي وأمي ونفسي كان يدعو الله عز وجل فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. والقلوب لها أنواع ذكرها الله عز وجل في القرآن، منها القلب السليم، القلب الصحيح الذي لا نجاة للعبد إلا به. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم من الشرك، بقلب سليم من البدع، بقلب سليم من الكبائر، بقلب سليم من الضغائن كالحقد والحسد وغير ذلك. وهناك قلب مريض والعياذ بالله كقلوب المنافقين، قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والقلب المريض قلب به حياة وبه علم، فهو إلى أيهما يصير؟ بحسب صاحبه، قد يتجه بالحياة ويتجه إلى السلامة، وقد ينزل إلى الحضيض فيزداد مرضا حتى يموت. نسأل الله السلامة والعافية. ونحن جميعا نهتم بأمراض البدن، نسأل الله السلامة والشفاء لجميع مرضى المسلمين. وإذا أصيب الواحد بمرض فإنه يبحث عن أمهر طبيب وعن أحسن دواء. هذا أولى أن يكون حالنا مع القلب. لابد أن ينتبه الواحد منا لأمراض قلبه أكثر بكثير من الاهتمام بأمراض بدنه. ميمون ابن مهران رحمه الله من السلف الصالح الكرام، كان قد كبر وعمي، أحس يوما بقسوة في قلبه، فقال لابنه: يا بني قدني إلى الحسن البصري رحمه الله. فقاده إليه فقال: يا أبا سعيد، أشكو قسوة في قلبي، صف لي دواء أصوم له أم ماذا أفعل؟ فقرأ عليه آيات من كتاب الله عز وجل فقال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر مغشيا عليه وحمل إلى بيته. انظر إلى العناية بالقلب، يجد قسوة في قلبه فيبحث مباشرة عن أحد الصالحين، عن أحد العلماء، فيقول له: أشكو قسوة من قلبي فصف لي دواء. دواء القلوب أيها الأحبة أن تعلم أولا ما هو الداء. الداء هو الذنوب. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إذا علمت الداء ألا وهو الذنوب، علمت الدواء ألا وهو التوبة والاستغفار. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الحاصل أيها الأحبة الكرام وخلاصة القول أنه لا بد من محاسبة النفس، محاسبة دائمة مستمرة، محاسبة الشريك الصحيح بشريكه. انظر كيف يحاسبه، على القليل والكثير. هكذا ينبغي أن تكون مع نفسك. إياك أن تترك لها الحبل على الغالب، إياك أن تغفل عنها فتملكه. ومن ملكته نفسه هلك، ومن ملك نفسه فقد ملك. الأصل في محاسبة النفس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا النظر يقتضي الاستعداد. تنظر ماذا قدمت لله، ماذا قدمت لدين الله؟ هل ذكرت الله على نعمه؟ هل أديت الفرائض؟ هل تركت المنهيات؟ هل استهلت في المستحبات؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تطرحها على نفسك. نعم، اسأل نفسك، حاسب نفسك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وتزينوا للعرض الأكبر، فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قبل أن أنزل أذكر الأحبة بأمر إنساني، وهو إغاثة إخواننا المسلمين المستضعفين في أفريقيا الوسطى. آلاف من المشردين أنهكتهم الصراعات السياسية والحروب الأهلية لا يجدون شيئا، يستنجدون ويستغيثون بإخوانهم الأجواد من أهل الخير. فأنفقوا ينفق الله عز وجل عليكم. إخوانكم في الهلال الأحمر القطري يتعاونون معكم، جزاهم الله خيرا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وأفريقيا الوسطى وكل ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.